بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نستكمل إن شاء الله تعالى القراءات في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. وقبل أن نكمل مرت معنا مسائل لها أسماء غدا الخميس صحيح؟ غدا عندنا اختبار فيها إن شاء الله تعالى المسائل التي مرت معنا. مرت معنا أكدرية، مرت معنا خرقاء، مرت معنا نصرة زيد، مرت معنا سعينية. هذه عندنا اختبار فيها غدا إن شاء الله تعالى. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وللأم أربعة أحوال، حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. قال الشارح لقوله: وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب أو أحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد الزنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. قال الشارح رحمه الله: وللأم أربعة أحوال، حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. نعم، إذن الأم إخوة لها أحوال لا ترث على حالة واحدة، ولكن ترث بأحوال معينة، وكل حالة لها شروط، لها صفة. الحالة الأولى أنها ترث السدس، هذه أول حالة، أنها ترث سدس المال، يكون هذا فرضها. قال: وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. إذن إن وجدنا أن للمتوفى للميت وجدنا أن له ولدا، فهنا نعطي الأم السدس. الشرط الثاني الجمع من الإخوة، والجمع عند أصحاب الفرائض يبدأ من اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب، سواء كانوا كذلك أو كذلك، فإن الأم في هذه الحالة ترث السدس. يعني عندنا الآن مات محمد، ثم نظرنا في من ترك فوجدنا أنه قد ترك أما، وجدنا أنه ترك ابنا. في هذه الحالة كم يكون فرض الأم؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الابن. طيب وجدنا أن عليا قد توفي وترك أخ وترك أم، هنا ترث السدس صحيح؟ لا. لما؟ لأن الأخ واحد، لكن لو ضممنا معه أختا ترث السدس. لماذا؟ حصل الجمع من الإخوة. إذن إن حصل أحد هذين الأمرين وهو وجود الفرع الوارث، فرع الوارث لا يشمل فقط الابن، يشمل فقط الابن، يشمل أيضا كذلك البنت، يشمل كذلك الابن وإن نزل. واضح؟ وفي الأبناء لا يشترط الجمع ولو واحد فقط يكفي، لكن في الإخوة يشترط الجمع. طيب أكمل شيخ. قال الشارح رحمه الله لقوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لاحظ الجمع هنا، فإن كان له إخوة فذكر على صورة الجمع. قال: والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان. قضى فيها عمر رضي الله عنه بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وتسمى العمرتين العمريتين لذلك. وأتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود ابن مسعود وزيد، وروي ذلك عن علي أيضا. نعم. المسألة الثانية وهي أن لها ثلث الباقي ليس ثلث أصل المال، وهذه جاءت في مسألتين تسمى بالعمريتين، وسميت بذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي قضى فيهما. ما صورة العمريتين؟ صورتها سهلة جدا ويسيرة. عندنا هلك محمد وترك زوجة، وترك أب، وترك أم. ابتداء الأصل في ذلك أن الأم ترث الثلث، هذا الأصل، والزوجة في هذه الحالة لها الربع. لكن لو حصل ذلك فإن نصيب الأب سيكون أقل، تصيب الأب سيكون أقل، والأب هنا يرث تعصيبا. فلذلك فإن عمر رضي الله عنه قضى فيها أن نعطي الزوجة نصيبها الذي هو الربع. كم يتبقى؟ ثلاث أرباع. الأم تأخذ ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ كم ثلث الثلاث أرباع؟ ربع. ويكون للأب كم؟ ثلث نصف. واضح يا إخوة؟ إذن في هذه الحالة أخذت الأم كم؟ ثلث الباقي ليس ثلث أصل المال. أعطينا الزوجة فرضها ثم أعطينا الأم ثلث الباقي الذي كان الربع. طيب لو الصورة الثانية أو العمرية الثانية نفسها، لكن بدل الزوجة تكون زوج، يعني هلكت زينب وتركت زوج وتركت أب وتركت أم، سنوات الزوج كم؟ النصف، لأنه ليس هناك فرع وارث. طيب سنجعلها من أربعة، إذن ستأخذ 2 على 4، كم يتبقى؟ بقى ربعان. ربعان سنعطيهما للأب والأم، سنجعلها من 8. طيب يعني فتصير عندنا 4. كم تأخذ الثلث؟ ونجعلها ب12، نجعلها ب12 أفضل. طيب لأن هنا ثلاثة. طيب فثلاثة هنا 12. نعم. طيب ثلث الباقي كم؟ ويأخذ الأب البقية 4 على 12. واضح يا إخوة؟ إذن في هذه الحالة سنعطي العمرية ليست إلا هاتين الصورتين، أب وأم، مرة زوج ومرة زوجة. فسنعطي صاحب الفرض الذي هو الزوج أو الزوجة فرضهما، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي. هذه تسمى بالعمريتين. نعم. قال الشارح رحمه الله والحال الثالث. لحظة شيخ، أب والأم أب مختلف من الزوجين، ما العلاقة؟ لا لا ما العلاقة. قال الحال الثالث لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، يعني أن لها الثلث بشرطين، أحدهما عدم الولد وولد الابن، والثاني عدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. نعم. الحالة الثالثة أن تكون لها الثلث. ما هي شروط حصول المرأة على الثلث؟ هو عكس الأول، ألا يكون لها فرع وارث، للمتوفى فرع وارث. الشرط الثاني ألا يوجد الجمع من الإخوة، بعضهم يزيد، وألا تكون من العمريتين. واضح يا إخوة؟ إذن لو مات خالد وترك أم وترك عم، ماذا نفعل الآن؟ نقول الأم. هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد فرع وارث. هل يوجد جمع من الإخوة؟ لا يوجد جمع من الإخوة. إذن سنعطي الأم الثلث والعم سيأخذ الباقي. واضح؟ إذن هذان الشرطان، أو كما قلنا نزيد الشرط الثالث حتى نخرج من المسألة ألا تكون من العمريتين، يعني لا تتحقق فيها صورة الأب والأب والزوجة أو الزوجة. فإذا كان الأمر كذلك أعطينا الأم ثلث المال كله، فرق بين هذه والتي قبلها، التي قبلها في العمرية كان الثلث الباقي، أما هنا فنعطيها ثلث المال. طيب. قال الحال الرابع، وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. نعم، هذه مسألة خاصة جدا، لأنه كما قلنا الأصل أن العصبة هم الورثة من الذكور، ولم يستثنوا من ذلك إلا المعتقة، لم يستثنوا من ذلك إلا المعتقة. أما هذه فحالة خاصة جدا، وهي أن امرأة لها ولد ولكن زوجها لاعنها على أن وانتفى من هذا الولد، قال هذا الولد ليس ولدي، ولاعنها على أنها زانية وتلاعن فحصل التفريق. هذا الولد لا ينسب إلى الوالد. طيب، هذا الولد إذا مات ولم يكن له ورثة، ماذا نفعل بماله؟ من الذي يرثه؟ من الذي يرث هذا الولد؟ لأنه الآن فرع الأب كله انتهى، فرع الأب بالنسبة لهذا الولد كله انتهى، فمن الذي يرثه؟ فهنا قالوا سنضع الأم. طيب، هل الأم هنا ترث فرضها وبقية المال؟ اختلف القول في المذهب على قولين. القول الأول أنها ترثه تعصيبا، يعني تأخذ فرضها ثم الباقي يرد عليها تعصيبا. القول الثاني قالوا لا، يعطى لعصبتها، عصبة الأم، لأولى رجل ذكر وارث من الأم، يعطى لأولى رجل وارث ذكر من الأم، فتأخذ الأم فرضها الذي هو في هذه الحالة كم؟ ثلث، لأن هذا ليس له أي ورثة، ليس له أشقاء، ليس له أبناء، ليس له ورثة، لأنه لو وجد عندنا أحد سيشارك في التركة إما سيأخذ فرضا أو تعصيبا، لكن هنا عندنا حالة الانفراد، فستأخذ الأم الفرض الذي هو الثلث. طيب، والثلثان نبحث، إما القول الأول نرده على الأم مرة أخرى، القول الثاني نبحث عن أولى رجل ذكر وارث للأم من عصبة الأم فنرد عليه هذا المال. اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله، لما روى عمرو بن شعيب أن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، رواه أبو داود. وروى ياسرة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. هذا القول الأول أنه لأمه فتأخذ المال كله. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليه فقامت مقامه في حيازتها ميراثه، ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يرثون معها. نعم، يعني فلا يرد عليهم المال، لا يرثون معها، يعني تأخذ المال كله، تستأثر بالمال كله. نعم. كأقارب الأب معه. وعنه أن عصابته عصابة أمه، اختارها الخرقي. نعم، سنجعل عصبة الأم هي عصبته. طيب، ونحن ماذا نفعل بعصبته؟ نرد عليهم باقي المال فيما بعد الفرائض، فسنعطي الأم الثلث. طيب، والباقي نجعل كأن عصبة الأم هي عصبة هذا الميت، فلو كانت مثلا لها ابن آخر فهذا الابن يكون بمثابة له، بمثابة أخ أو بمثابة الأولى رجل ذكر بالنسبة له، كذلك لو كان لها أب، كذلك لو كان لها أخ، فالشاهد أننا ننقل عصبتها إليه، ف فنعطي لأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى الرجال به أقارب أمه. نعم، لأن فرع الوالد كله انتهى. نعم. وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه، وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم. لماذا لا يرثهم؟ لأنه من طرف الأم أدلى بأنثى. سيأتينا في أواخر الباب في بعض المسائل أن من أدلى بأنثى إلى الميت إلا إخوة الأم فإنه لا يرث. قال حكاه أحمد عنه ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته، ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب. نعم، إذن هذان هما القولان، وكما قلنا هذه حالة خاصة جدا، هذه حالة خاصة جدا أن نفقد الفرع الوارث أو الأصل الوارث بكل حواشيه. نفقد الأصل الوارث بكل حواشيه، لا يوجد عندنا شيء منه، ويموت هذا الولد ولم يخلف لا زوجة ولا ولدا ولا شيئا، فما بقيت له إلا أمه، فسنعطيها فرضها ثم على الخلاف، إما أن نرد الباقي عليها وإما أن نعطيه لعصبتها لأولى رجل ذكر فيهم، كأنها عصبته تماما. طيب، فصل في ميراث الجدة. ابتداء يا إخوة نحن لن نكمل الآن، لكن نأخذ كما يقال مقدمة، ثم غدا الله يسر. طيب، الجدة نحن مر معنا يا إخوة أن الجد من هو؟ هو أبو الأب، وإن على بمحض الذكور، يعني عندنا الأب وأبوه وأبوه وهكذا. طيب، ما هي القاعدة في ميراث الجد كما مر معنا؟ أن نفقد الأب. طيب، الجدات تتنوع، فعندنا أم الأب، وإن علت بمحض الذكور، يعني ما صورتها؟ عندنا أم أب أو أم أب أب أو أم أب أب أب، فعندنا يتسلسل الذكور ثم تأتي الجدة، هذه النوع الأول من الجدات. طيب، عندنا النوع الثاني هي أم الأم، وإن علت بمحض الإناث، يعني أم الأم وأم أم أم وهكذا، إذا ليس هناك ذكور في المنتصف كلهن إناث، هذا النوع الثاني من الجدات. عندنا نوع ثالث من الجدات وهي أم، وانتبه لهذا، وهي أم الأب البعيد، هذه بعضهم يفردها بحالة خاصة، يقول هذه تنفرد بها، يعني لأنهم يخالفون فيها، بعضهم يورثها وبعضهم لا يورثها. الجدات على ثلاث أنواع، منها ما هو متفق عليه أم الأب وأم الأم، هذا واضح، لكن الأم البعيدة لهذا الأب منهم من يخالف فيها ويقول ويقول لا ترث. والشرط العام في ميراث الجدة عدم وجود الأم، يعني الجدة تحل محل الأم. إذا متى وجدت الأم لا ميراث الجدة، متى وجدت الأم لا ميراث الجدة. فإن وجدت الأم، فإن لم توجد الأم نجعل الجدة مكانها على الأنصبة التي ستذكر والشروط التي ستذكر في حقها. وهناك فرق بين الجدات إن شاء الله تعالى سيأتي، وبين الجد، وذلك أن الجدات ترث حتى مع حصول فرع وارث وحتى مع وجود أشقاء. ستأتي إن شاء الله تعالى التفاصيل فرق بين الأم والجدات في بعض الأحكام. الشاهد واضح يا إخوة، إذن الجدة متفرعة أكثر من الجد. الجد عندنا صورة واحدة وهو أبو الأب وإن علا، لكن الجدات عندنا أم الأب، وعندنا أم الأم، وعندنا أم الأب وإن علت بمحض الذكور. واضح؟ نعم. جزاك الله خير.